اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 26 من شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية لأبي الحسن علي بن محمد المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو 22 من شهر ربيع الأول سنة 39,400 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. تحدثنا في المجلس الماضي بتوفيق الله سبحانه وتعالى عن مواقيت الصلاة، وبينا ميقات كل صلاة وما يتعلق بذلك، ثم وصلنا إلى قوله رحمه الله تبارك وتعالى تنبيه. قال رحمه الله تنبيه: من أخر الصلاة إلى الوقت الضروري من غير عذر أثم، والعذر الحيض والنفاس والكفر والصبا والجنون والإغماء والنوم والنسيان. يعني أن هذه الأعذار تجعل هؤلاء غير آثمين. فأما الحيض فإن المرأة الحائض إذا طهرت في آخر الوقت فإن عليها أن تصلي الصلاتين، يعني إذا طهرت في آخر النهار وبقي لها بعد الغسل وبعد أن تتطهر وما إلى ذلك مقدار 8 ركعات فإنها تصلي الظهر والعصر. وكذلك يقال في آخر الليل قبيل الفجر، فإنها إن طهرت واغتسلت وتطهرت قبل الفجر ب7 ركعات فإنها أيضا تصلي المغرب والعشاء. فإن لم يبقى إلا مقدار ما تصلي الصلاة الواحدة فإنها تصلي الصلاة الثانية دائما. إذا الوقت إذا ضاق صلى فيه الصلاة الثانية، يعني العصر في النهار والعشاء في الليل. وهكذا يقال في بقية الأعذار هؤلاء. وهذه المسألة كثير من الناس لا يعرفها، فتجد المرأة إذا طهرت في آخر الليل لا تصلي شيئا أصلا، وإذا طهرت في آخر النهار لا تصلي شيئا. ومن هنا بارك الله فيكم يظهر لكم جهل من يتهم العلماء والفقهاء بأنهم فقهاء الحيض والنفاس. طيب يا أخي، كن عالم حيض النفاس وحل لنا هذه المشاكل، علمنا هذه المشاكل وبين لنا أحكامها. لكن سبحان الله، يسهل على الإنسان أن ينتقد ويتهم ويهول، وعند الامتحان يعز المرء أو يهان. ستعلم إذا انجلى النهار أفرس تحتك أم حمار. فإذا أيضا النفساء نفس الأحكام تماما، كل ما ذكرناه في الحيض فأيضا النفساء تأخذ نفس الأحكام. طب والكفر، أليس الكفار مخاطبين بفروع الشريعة؟ أليس هذا هو المقرر عندنا في أصول الفقه، أن الكفار مخاطبون فروع الشريعة، وهذا هو المقرر في المذهب عندنا. والله سبحانه وتعالى يقول: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هذا الكفر. حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فقدموا ذكر أنهم كانوا لا يصلون. أليس الكفر أعظم من ترك الصلاة؟ لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أنهم مع كفرهم مؤاخذون بسائر الأحكام الشرعية. طب إن كانوا مؤاخذين بسائر الأحكام الشرعية، فلما عذرنا هذا الكافر وهو لم يصلي وأخر الصلاة وأسلم في آخر الوقت؟ لماذا عذرنا؟ قال: الترغيب في الإسلام. المقصود من هذا هو ترغيبه في الإسلام، والإسلام يجب ما قبله، فإنه إذا أسلم ألغينا كل ما سبق. ولذلك لا نطالبه بالصلاة، لا نطالبه بقضاء الصلوات، ولا نطالبه بسائر أحكام الإسلام مع أنه مخاطب بها، لكن عندما أسلم محي عنه كل شيء، محي عنه كل شيء. إذن كل ما مر يمحى بالصلاة بالإسلام عفوا، كل ما مر يمحى إذا دخل الإنسان الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يجب ما قبله، يعني يمحو ما قبله. طيب الصبا، الصبي الطفل غير مخاطب بالشريعة، وإنما المخاطبون هم أهله. ولو صلى، شوف انتبه، ولو صلى الطفل ثم بلغ في آخر النهار وجب عليه أن يعيد الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، لأنه صلاهما نفلا، فسائر أعمال الأطفال تحسب على النفل لا على الفرض. إذن كأنه تنفل بها، فالآن يجب عليه أن يأتي بها فرضا لا نفلا. انتبه، على الأطفال إذا بلغوا آخر النهار أن يقضوا، أن لا أقول يقضوا لأنه في الوقت، أن يصلوا الظهر والعصر، وإذا بلغوا في آخر الليل عليهم أن يصلوا المغرب والعشاء. هذا المقرر في مذهبنا وفي مذهب غالب علماء الإسلام، حتى المذاهب الأربعة الأخرى عندهم هذه الأقوال، ليس خاصا بمذهبنا نحن. فإذا الصبي مرفوع عنه القلم، وهو إذا صلى فصلاته هو مطالب بها، من باب أنه يعني أهله مطالبون بها على أساس أنهم مفروض عليهم أن يربوا أبنائهم على الصلاة، لكن هو إذا صلى فجميع أعماله تحسب نفلا ويأخذ الأجر عليها. لكن إذا بلغ أصبح مطالبا بفعل ذلك. وذلك لو حج الطفل، حجه هو مأجور على حجه، وأيضا أهله مأجورون على حجه، لكنه لو بلغ وجب عليه أن يعيد الحج، لأن الذي حجه نفل وليس فرضا. فكذلك يقال في الصلوات. والجنون، المجنون أيضا تقدم معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، ومنه المجنون حتى يفيق. فالمجنون إذا أفاق في آخر اليوم نفس الحكم، وإذا أفاق في آخر الليل له نفس الحكم. والمغمى عليه، نعم المغمى عليه نفس الشيء. طيب لو أن المغمى عليه خرج الوقت، يعني لم يصلي لا مغربا ولا عشاء فأذن الفجر، ماذا عليه أن يفعل؟ لا شيء، لأن المغمى عليه غير مخاطب بالشريعة أصلا. وقد تقدم معنا هذا، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أغمي عليه فلما أفاق لم يصلي الصلاة التي خرج وقتها، كما روى ذلك الإمام مالك رحمه الله في الموطأ. وعليه، فالمغمى عليه مرفوع عنه القلم. وإن قيل ما الفرق بينه وبين النائم، قلنا إن المغمى عليه ليس كالنائم، لأن النائم إذا أوقظ يستيقظ، أما المغمى عليه لا يمكنه أن يستيقظ، لا يستيقظ أبدا إلا إذا ذهب عنه ذلك الإغماء. هذا ما قرره علماؤنا الحقيقة. والحقيقة أنهم هنا يعني كلامهم يختلف عن كلامهم في الصيام، فإنهم يقولون إنه يقضي الصيام. ولماذا يقضي الصيام ولا يقضي الصلاة؟ قال مثل الحائض، تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، لأن الصيام يأتي يعني في وقت قصير فيمكن قضاؤه بسهولة، بخلاف الصلاة فإن الصلوات كثيرة وقد تتراكم الصلوات ويصعب على الإنسان أن يقضيها كلها. وغالب الناس ما يجعلهم ينقطعون عن الصلاة هو تراكم الصلوات عليهم، فلا يستطيعون القضاء فيتركون الصلاة رأسا. وها هنا يعني خطورة ترك الصلاة، وذلك كبيرة من كبائر الذنوب والمعاصي. بل ذهب بعض السلف إلى أن من ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها فقد كفروا والعياذ بالله. وذا حكاه إسحاق بن راهويه عن جمع من أئمة الإسلام، وحكاه غيره. فلذلك مسألة خطيرة ليست بهذه السهولة، إنسان يترك الصلاة ثم يذهب إلى ثم كما قال الله سبحانه وتعالى إذا كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى لا يبالي يعبث ويلعب. هذا حال كثير من الناس، نسأل الله العافية والسلامة. والنوم نفس الشيء، والنوم النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم التفريط، إنما التفريط على من أدركته الصلاة فلم يصليها. وقال صلى الله عليه وسلم عن النائم، قال صلى الله عليه وسلم عن النائم إن من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فذلك يعني معنى كلامي فذلك هو وقتها. ولذلك اختلفوا هل النائم إذا استيقظ بعد خروج الوقت يعد قاضيا أم مؤديا، واختلفوا أيضا إذا استيقظ في آخر اليوم آخر يعني قبيل إشراق الشمس هل يصلي الصلاة، يعني مثلا وجد نفسه محتلما هل يغتسل ثم يصلي ولو خرج الوقت، أم أنه لا عليه أن يتيمم ويصلي حتى لا يخرج الوقت؟ طبعا في المذهب عليه يتيمم ويصلي حتى لا يخرج الوقت، لأن يعني عندهم هذا الوقت أهم من أي شيء آخر. وقال غير أصحابنا لا عليه أن يغتسل ويصلي كما يصلي في الوقت الطبيعي، لأن ذلك هو وقتها، حتى لو خرجت عن وقتها وأشرقت الشمس فهو قد استيقظ فذلك هو وقتها. هذا يقول به شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، والقلب يميل إلى قول أصحابنا رحمه الله لأنه أحوط و يعني أبرأ للذمة، أحوط وأبرأ للذمة، والله تبارك وتعالى أعلم. والنسيان نفس الشيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن الناس حتى يتذكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالناس يعني مرفوع عن القلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط، والناس والنائم سيان يعني. وقال من نسي صلاة، من نام عن صلاة أو نسيها، في أن من نسي صلاة فهو معذور. ولذلك الناس حقيقة لو أنه أخل بالوقت حتى لو خرج الوقت كله، لا أقول الوقت الضروري بل الوقت كله، فهو معذور هو ناسي. وكذلك النائم، والنبي صلى الله عليه وسلم نام هو أصحابه كما في الموطأ الصحيح أنه نام هو أصحابه حتى خرج وقت الصبح وأشرق الشمس، فقام وصلوا جميعا ولم يكن عليهم إثم أو حرج أو جناح، لأن الله سبحانه وتعالى أخذ بأرواحهم فردها عندما استيقظ. فلذلك الناس أيضا معذور، ولا أقول معذور، لكن هنا مسألة، هنا مسألة. لو أن إنسانا علم أنه سيخرج الوقت ولم يرتب، ولم يرتب ما يجعله يستيقظ في الوقت فهو آثم. ولو أن إنسانا تعمد إغلاق جميع المنبهات وإغلاق جميع الشبابيك ومداخل الضوء حتى لا يستيقظ فإنه أيضا آثم إثما أكبر، لأنه تعمد عدم الصلاة في وقتها. وكذلك لو أن إنسانا نام قبل الفجر أو قبل العصر مثلا وهو يعلم أن العصر سيدخل بعد قليل ولم يرتب لذلك، لم يتخذ الإجراءات اللازمة حتى يصلي الصلاة في وقتها، فهو آثم إثما أكبر لأنه تعمد إخراج الصلاة عن وقتها. فلذلك عليكم أن تنتبهوا لهذه المسألة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوافق على النوم إلا بعد أن تعهد بلال بإيقاظهم. وأيضا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نام قبيل الفجر ينام على كفه هكذا حتى لا يشبع من النوم ولا يستغرق في النوم، لأنك إذا نمت على كفك فإن الكفة يعني فإن اليد يعني لا تتحمل كثيرا النوم الطويل فتتنمل فتستيقظ. فكذلك على الإنسان أن يفعل، لا أن يدخل إلى سريره ويستدفئ به ثم يقول والله لم أستيقظ. لا يا أخي الكريم، لم تستيقظ، أنت تعمدت لا تستيقظ ولم تتخذ الإجراءات اللازمة لكي تستيقظ فأنت آثم إن فعلت هذا. واضح إخواني؟ بارك الله فيكم. ثم قال فصل: يجب على المكلف قضاء ما فاته من الصلوات المفروضة مرتبة في أي وقت كان، ويجب ترتيب الحاضرتين المشتركتين في الوقت، فإن خالف أعاد الثانية أبدا. طيب، هذه مسألة إخواني بارك الله فيكم، يعني من المسائل التي اتفق عليها جمهور أهل العلم، وهي أن الفوائد الإنسان إذا فاتته الصلوات فوائد وخرج وقتها، سواء أنسي تلك الصلوات أم تعمد تركها، سواء أنسي تلك الصلوات، أما النسيان فباتفاق العلماء من نسي صلاة أو نام على فعليه أن يصليها إذا ذكرها. هذا ما أجمع عليه العلماء، أن الناسي يستيقظ مجرد أن يتذكر عليه يصلي الصلوات التي فاتته كلها. وأما من تعمد ترك الصلاة تكاسلا أو جهلا أو نسيانا أو أي شيء من الأشياء، فعليه أن يقضي كل الصلوات التي فاتته ولو بلغت ما بلغت. هذا الذي عليه مذهبنا ومذهب الأئمة الأربعة ومذهب جماهير العلماء. هناك خلاف في ذلك عن بعض العلماء كإسحاق بن راهويه وغيره، واختاره الإمام بن حزم، واختاره شيخ الإسلام تيمية وتلميذ بن القيم، ووضح ذلك بكتابه الصلاة وحكم تاركها ابن القيم، وأبدأ وأعاد في هذا الموضوع، حقيقة أبدأ وأعاد في هذا الموضوع ابن القيم، ويعني تابعهما من أخذ بمذهبهما من المتأخرين. لان يعني اذا قلنا بان على الانسان ان يقضي الفوائد، ويقول هنا يجب على من يجب على المسلم يجب على المكلف، يعني الانسان البالغ العاقل رجلا كان امرأة، قضاء ما فاته من الصلوات المفروضة مرتبة في اي وقت كان، يعني مرتبة الفجر الصبح، يعني الفجر أو الصبح، يعني الفجر هو الصبح، لكن جرت عادة كتبنا أن تسمي رغيبة الفجر فجرا وصلاة الفريضة صبحا، وإلا الفجر والصبح شيء واحد، والظهر والعصر والمغرب والعشاء هكذا يرتبها. فإن كانت كثيرة، فإن كانت صلاة كثيرة مثلا بقي شهرا شهرين لا يصلي، سنة سنتين، مدة طويلة، فعليه أن يجتهد قدر الإمكان، عليه أي شيء قدر الإمكان حتى يصل إلى قناعة أنه قد أدى كل الصلوات التي عليه. طبعا المسألة نظريا سهلة، ولكن عمليا فيها نوع من الصعوبة، خاصة من فرط مدة طويلة. ودعني أقرر هذه المسألة ثم أقرر مسألة أخرى. طيب، ما هو الدليل على ما نقول من وجوب قضاء الفوائد؟ ما هو دليل الجمهور على هذه المسألة؟ الدليل هو ما رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ مرسلا عن سعيد بن سيب، ووصله مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال: وأقم الصلاة لذكري. ورواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري، يعني إذا تذكرت. فإن قيل: طيب هذا الناسي، طيب انتظر. وروى مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصليها حين ينتبه لها. هذا رواه مسلم. ففيه انظر: إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك يعني مفرطا فليصلي حين ينتبه لها. طيب أنت تقول وهذه أحاديث ظاهرها أنها تتحدث عن الناس والنائم، فكيف ذكرتم المتعمد؟ قال علماء رحمهم الله إذا كان الناس والنائم يفترض عليهم أن يقضوا الصلاة فكيف بالمتعمد؟ فهذا أولى وأولى، هكذا قالوا. قال إذا كان الناس وهو معذور ومرفوع عنه القلم عليه أن يعيد الصلاة ويقضيها إذا فاتته، فكيف بمن تعمد آثما عاصيا لله يفعل ذلك؟ فذاك أولى وأولى، واضح إخواني؟ قال مرتبة في أي وقت كان، مرتبة في أي وقت كان، يعني حتى في أوقات النهي عن الصلوات عليه، لأن هذه صلاة مفروضة فلا يدخلها وقت الكراهة والتحريم، لأن وقت الكراهة والتحريم هو وقت للنوافل، أما هذه فرائض. ولذلك قال العلماء إذا كثرت هذه الصلوات المتروكة التي عليه أن يقضيها فإنه لا يصلي النوافل بتاتا إلا الوتر ورغيبة الفجر والعيدين والكسوف وما إلى ذلك، أما النوافل الأخرى فيوقفها حتى ينتهي من الفرائض، يعني الفرائض هي رأس المال، وأما النوافل فهي الربح، إذن لا وجه لأن يصلي النوافل ويترك الفرائض، فما يفعل بعض الناس يهتم بالنوافل أكثر من اهتمام بالفرائض، يهتم بصلاة التراويح ويضيع الفجر مثلا، وهذا خطأ لا شك أنه خطأ. إنسان لا يهتم بالربح ويترك رأس المال يضيع، يعني رأس المال عليه الاعتماد وهو الذي يأتيك بالربح. فقال علماؤنا رحمهم الله وأيضا تصلى الصلاة الفائتة كما هي، فإن كانت سفرية صلى سفرية، وإن كانت حضرية صلى حضرية، وهكذا يصليها كما تركها، يصليها كما تركها مرتبة. قال علماء رحمه الله وأقل ما يجزئ أن يصلي خمسة أيام في يوم واحد، يعني مع كل صبح خمس صبحات، مع كل ظهر خمس ظهرات، مع كل عصر هكذا دوالك، حتى يصل إلى درجة القناعة أنه قد أدى ما عليه من دين. هنا مسألة، وقال ويجب عليه ترتيب الحاضرتين المشتركتين في الوقت، يعني نسيت الظهر والعصر ولم تتذكر إلا بعد المغرب، فإنه يجب عليك أن تقضي الظهر والعصر مرتبتين ثم تصلي المغرب مثلا، فإذا الحاضرتان أو مثلا نسيت الظهر ولم تتذكر إلا والعصر ولم تتذكر إلا قبيل المغرب مثلا قبل أن يؤذن المغرب، فعليك أن تصليهم مرتبتين لأنه هكذا هم في اليوم، وهذا شرط، الحاضرتان اللتان نسيتهما فإنك تصليهما مرتبتين شرطا، فلو أنك صليت العصر ثم الظهر لم يجزئ كذلك، عليك أن تصلي الظهر ثم تصلي العصر. وقد روى طيب بالنسبة لكونها سفرية وحضارية وما إلى ذلك، فقد روى أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه في صحيح مسلم عندما نام الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أذن، الحديث أصله في الموطأ أيضا، قال ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداء، يعني صلى النافلة ركعتين رغيبة الفجر، ثم صلى الغداء وهي الصبح، فصنع كما كان يصنع كل يوم. ورواه الإمام مالك عن زيد بن أسلم موقوفا مرسلا، وفي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لرد إلينا في غير هذا، فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها، انظروا كلمة فزع، فليصليها كما كان يصليها في وقتها. فقال علماؤنا صل النافلة صلي الحضرية حضرية والسفرية سفرية، حتى لو صلى الحضرية في السفر أو السفرية في الحضر لو تركها كذلك فيصليها كما تركها. طيب. وقد قال الإمام مالك رحمه الله بعد روايته لهذا الحديث: إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها، ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل، أفضل من أهله وماله. قال: ومن أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله، فإنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم، إنه وصل في الوقت فليصلي صلاة المقيم. وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت، وخرج الوقت مثلا وصل ويصلي الظهر والعصر فأذن المغرب، فإن عليه أن يصلي الظهر والعصر سفريتين، لأنه أدركه وقتهما وهو مسافر، فليصلي صلاة المسافر، لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه. قال الإمام مالك: وهذا الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا، يعني أن هذا هو عمل أهل المدينة، فلذلك مشى عليه الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. إذن بالنسبة لي قضاء الفائتتين الحاضرتين، الصلاتين الحاضرتين، فإنه يجب عليه أن يقضيهما شرطا، وجوبا شرطا مرتبتين، فلو لم يفعل ذلك بطلت الصلاة الثانية، وعليه أن يصلي الأولى ثم الثانية. وأما المسألة التي بعدها وهي هذه: ويجب ترتيب الحاضرتين مشتركتين في الوقت، فإن خالف أعاد الثانية أبدا، يعني مطلقا، لأنه فعل أمرا محرما وخالف الشرط، والشرط إذا خالفته فإن المشروط يعني لا يتم، فإن المشروط لا يتم. ويجب تقديم الفوائت على الحاضرة، يجب عليه أن يقدم الفوائت على الحاضرة، بمعنى أنه مثلا لم يصلي الصبح والمغرب والعشاء، الصبح والظهر والعصر والمغرب قبل العشاء، فأدركه العشاء، فعليه أن يصلي كل الصلوات التي سبقت قبل العشاء، عليه أن يصليها قبل العشاء. قال: ويجب تقديم الفوائت على الحاضرة، لكن هذا الوجوب ليس شرطا، ليس شرطا، لكنه واجب، ومعنى واجب أنه لو خالفه أثم لكن صلاته مجزئة، وآثم لكن صلاته مجزئة. طيب، يقول أصحابنا رحمهم الله: وإن فات وقتها، مثلا أنا نتخيل الصورة أنه لم يصلي الصبح والظهر والعصر وقد تذكر ذلك كله قبيل المغرب، فلو صلاها كلها لفات وقت المغرب مثلا، المغرب أيضا لفات مثلا، لم يتذكر إلا، يعني أقول إلا قبيل الفجر، إلا قبيل الفجر، وبقي لصلاة الفجر 5 دقائق، يعني لو جاء يصلي كل الصلوات لفاته الفجر، واضح؟ أو لخرج وقت العشاء، لخرج وقت العشاء، فماذا يفعل؟ لأن الحاضرة هنا هي العشاء حقيقة، الحاضرة هي العشاء، فماذا يفعل؟ قال أصحابنا: عليه أن يصليها مرتبة ولو خرج وقت العشاء، وخالف في ذلك ابن وهب رحمه الله، عبد الله بن وهب الفهمي المصري رحمه الله، أحد كبار أصحاب الإمام مالك رحمه الله في مصر، كان عالما محدثا فقيها جليل القدر، وقد سجلنا حلقة في رحاب أهل المدينة عن ابن وهب، أنا يعني أهيب بكم أن تنصتوا إليها لتعرفوا هؤلاء الأئمة الأجلاء الذين نأخذ عنهم ديننا رحمه الله ورضي عنهم. قال ابن وهب: بل يبدأ بالحاضرة إذا ضاق الوقت عن إدراكها، وهذا أولى. لماذا هذا أولى؟ لأن الإنسان إذا كان خاسرا فعلى الأقل يربح شيئا خيرا من أن يخسر كل شيء. إذا كان في يدك أن تربح هذه الصلاة الأخيرة، فلماذا تضيعها هي أيضا وتخرجها عن وقتها؟ على الأقل اربح هذه وأديها في وقتها، ثم اقضي الصلوات الأخرى التي فاتتك. واضح؟ طيب هنا يقول وإن خرج وقت الحاضرة ما لم تزد على 5 صلوات، أما إذا زادت على 5 صلوات فإنه يبدأ بالحاضرة ويقضي الفوائت الأخرى. على أحد القولين المشهورين. لماذا يقول أحد القولين المشهورين؟ لأن من أصحابنا من قال هي 4 صلوات وليست، وهذا الذي درسناه في المختصر الأخضري، وابن عاشر أيضا ذكر 5 صلوات وغيرهم يذكر 6 صلوات، فالمسألة ليست منضبطة حقيقة، ولا يوجد دليل صريح صحيح على 5 أو 4 أو 6، إنما هو صلاة يوم حقيقة، ويقصدون صلاة يوم كامل. فإذا فات اليوم كله ولم تصلي فيه فلن تبتدئ يوما جديدا، واضح يا إخواني؟ ويعني مع هذا يمكن أن نقول إنهم استنبطوا ترتيب صلوات اليوم الواحد مما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان هوي من الليل حتى كفين، يعني كفين أعداءنا ردهم الله عز وجل عنا، وذلك قول الله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام فصلى الظهر كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها كذلك، ثم أقام المغرب فصلاها كذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضا، وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا. إن هذا الأمر جاء قبل نزول أحكام صلاة الخوف، وهذا حديث رواه الإمام النسائي في سننه الصغرى، ورواه الإمام بن عبد البر في الاستذكار، وصحاب ابن حبان وابن الملقن والحافظ بن حجر رحمه الله في تلخيص الحبيب وغير واحد من العلماء رحمه الله. فهذا الحديث هو دليل الترتيب الذي ذكرناه. طيب قال فإذا فرغ صلى ما نسي ثم يعيد ما صلى مع الإمام في الوقت أو على الأربع على المشهور، يعني هناك قول آخر أنها 4 صلوات كما ذكرت لكم، على المشهور الآخر قدمت الحاضرة إذا ضاق وقتها ومن ذكر فائتة. طيب هنا يقول طيب فإن زادت عليها، أيوة فإن زادت على يعني على 5 صلوات أو 4 صلوات قدمت الحاضرة، هذا واضح. نعم. ومن ذكر فائتة في وقتية يجب ترتيبها معها، فإن كان قد فذًا قطع ولم يعقد ركعة بوضع يديه على ركبتيه، فإن عقدها ضم إليها أخرى وخرج عن شفاء حتى لا يضيع الصلاة فيجعلها نافلة ثم يصلي الفريضة التي فاتت. واضح الصورة؟ يعني إذا تذكرت أنك لم تصلي، مثلا أنت تصلي الظهر تصلي العصر وتذكرت أنك لم تصلي الظهر ولم تعقد ركعة بعد فخرج من الصلاة، فإن عقدت لك أضف إلى ركعة أخرى وسلم من 2 فتجعل نافلة ثم تصلي الظهر ثم العصر. واضح؟ كذلك يقالوا في بقية الصلوات الأخرى. طيب إن كان إماما، إن كان إماما قطع صلاته وتبطل صلاة كل من وراءه، لأنهم لأن صلاتهم مرتبطة بصلاة الإمام، ولا يستخلف ويسري ذلك لصلاة المأمومين. لماذا يستخلف؟ لا يستخلف عندنا في المذهب أنه إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين إلا في حالة الحدث، لو أحدث في الصلاة فليخرج فورا وليستخلف، فإن لم يخرج فورا بطلت عليه وعلى من وراءه على المذهب. وإن دخل الصلاة ناسيا أنه محدث ثم تذكر الصلاة أنه على غير وضوء أصلا بطلت عليه وعلى من وراءه أيضا. واضح؟ فإذا هنا إذا دخل الصلاة ثم انتقض وضوءه بالصلاة بريح أو ما أشبه ذلك فعليه أن يخرج من الصلاة فورا ويستخلف. فإن أما هنا فصلاته باطلة لأنه لم يصلي قبلها، يعني الفائتة التي قبلها، فكذلك تبطل صلاة من وراءه. واضح؟ وذلك قال ولا يستخلف ويسري ذلك لصلاة المأمومين. وإن كان مأموما هو مأموم، هذا يسمى عند أصحابنا سجين الإمام، هو صلاته الآن بطلت لكنه مرتبط مع الإمام فلا يخرج من الصلاة حتى ينتهي الإمام من صلاته فيجعلها نافلة ثم يعيد صلاة الصلوات التي فاتت. تمادى مع إمام فإذا فرغ صلى ما نسي ثم يعيد ما صلى مع الإمام في الوقت، فإذا كانت جمعة صلى ظهرا. هكذا قال أصحابنا، قالوا هذا يسمى سجين الإمام. وسجناء الإمام عدة، هذا أحدهم. تنبيه، يقول تنبيه، سيأتي أن عقد الركعة عند ابن القاسم برفع الرأس من الركوع إلا في مسائل مذكورة في المطولات. يعني ما هو عقد الركعة؟ يقول ما دام لم يعقد ركعة، هل عقد الركعة أن يركع ثم يقوم من ركوعه؟ هذا الحساب أنه عقد ركعة صح؟ أم أنه يكون بركعة تامة بركوعها وسجودها؟ قال عقد الركعة عند ابن القاسم يكون برفع الرأس من الركوع إلا في مسائل معينة مذكورها الكتب الطويلة، إذا وصلنا الكتب الطويلة نذكرها في ذلك الموقع. وأما هنا يقول عقد الركعة، طيب هنا يقول وإن كان مأموما فإذا فرغ ما صلى في الوقت، فإن كان الجمعة صلى استنى ضم إليه أخرى، فإن كان عقدها بسجدتيها على المذهب، هنا يكون بعقدها كاملة، يعني إذا عقد الركعة بسجدتيها فإنه يضم إليها أخرى ويجعلهما شفعا نافلة ثم يخرج من الصلاة. هذه إحدى الصور التي يكون عقد الركعة فيها بالركوع والسجدتين. واضح إخواني؟ فصل، طيب هذا فصل جديد. قبل أن أخرج من هذا الفصل أحب أن أنبه إلى مسألة. طيب أنا في شرحي على الرسالة، وهو شرح حقيقة أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لي أن أتمه، كنت قد بدأته في السجن، عندما كنا في السجن في آخر أيامنا كنت أدرس مجموعة من أصحابنا رسالة الإمام بن أبي زيد القيرواني، وقطعنا ربعها بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني قطعنا ربع الصراحة وصلنا إلى السجود السهوي وما إلى ذلك. ويعني اتخذت لنفسي طريقة جميلة جدا في الشرح. ففي هذا الموطن حقيقة أنا فقط سأعطيكم يعني بسرعة، لن أطيل في هذا الموضوع حتى يعني تستفيدوا. ما ذكره أصحابنا وغيرهم من أن التائب عليه أن يقضي كل الصلوات التي فاتته مهما بلغت هذه الصلوات، هذه مسألة تناقش فيها الإمام ابن القيم رحمه الله مع الإمام الحافظ ابن عبد البر. طبعا الإمام ابن القيم لم يلقى ابن عبد البر، بينهما يعني 300 سنة، ابن عبد البر توفي سنة 460، وابن القيم توفي سنة 760 أظن، فبينهما يعني مسافة من الزمان. لكن الإمام ابن عبد البر في الاستذكار الذي هو شرح على الموطأ، شرح فقهي على الموطأ، أبدأ وأعاد في مناقشة صديقه ابن حزم. ابن حزم في المحلى انتصر للقول بأن قضاء الصلوات يحتاج إلى خطاب جديد، وهذا الخطاب لا وجود له. قال لأن الإنسان إذا خرج وقت الصلاة ليس لدينا خطاب يأمره بقضاء تلك الصلاة، الأمر هو بأنه إذا كانت الشمس كذا وكذا فليصلي كذا وكذا، فإذا خرج الوقت ولم يصلي أين الأمر الجديد؟ لدينا أمر، يقول لدينا أمر في الناس والنائم، أما المتعمد فليس لدينا أمر، وهذا المتعمد آثم ظالم لنفسه عاصم، فكيف نأمره بقضاء الصلوات؟ إذا أمرناه بقضاء الصلوات، يعني هذا منطقه ابن حزم ومن وافقه، إذا أمرناه بقضاء الصلوات فكأننا جعلنا له مخرجا فكأننا نيسر له فعل الذنب. يعني دعني أمثل لكم هذه المسألة، لو أننا قلنا للزاني أجلكم الله إنك إن ولدت مولودا من هذه الفعلة فأنت آثم، ولكننا نعترف لك بهذا الابن ونجعله ابنا شرعيا، أليس هذا من تسهيل وتيسير الزنا على الناس؟ أليس كذلك؟ بلى. فهذا منطقهم، يقولون هذا فيه فتح باب لهؤلاء العصاة الظالمين لأنفسهم لكي يتركوا الصلوات ويقضوا، يقول أنا سأقضيها آثم، الله يتوب، الله يتوب عليه. أي مسألة. المسألة الثانية، الذين يقولون بكفر تارك الصلاة، كيف تأمر الكافر المرتد بأن يعيد ما فاته من صلوات؟ أنت إذا أمرته بأن يعيد الصلوات فأنت تتناقض مع قولك إنه قد ارتد وكفر. هذان منطقان يعني. فالإمام ابن عبد البر ناقش مناقشة طويلة في الاستذكار ابن حزم ولم يسمه، لكن قال بعض الظاهرية، وكان واضح كلامه ينقل من المحلى ويناقش، ونقاشه كان حقيقة نقاشا قوي، هو أقوى من مثل هذه المدرسة، أقوى من مثل هذه المدرسة بنقاشه في الاستذكار لمحلى ابن حزم. جاء ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها وناقش مناقشة مستفيضة ماتعة الإمام ابن عبد البر، وقال له كيف تستشهد على قولك يعني كيف تستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الناس والنائم، هؤلاء معذورون، فما علاقة هذا الظالم الآثم بالمعذور؟ هذه واحدة، أنا أختصر لكم يعني. ثانيا يقول أنت تستشهد على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلوات في غزوة الخندق وجمعها كلها وقضاها، قال أين هذا الفعل من رسول الله الذي يجاهد في سبيل الله نصرة لدين الله وفاتته الصلوات لأنه ساء في نصرة الدين والجهاد ولم يكن لديه أمر بصلاة الخوف، وتشبه هذا بالعاص الآثم الكسول الذي يجلس ويترك الصلوات؟ لا مقارنة بين هذا وهذا، الاستدلال يعني ليس في موضعه بحسب ما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله. هذا اختصار أهم ما ناقش به الإمام ابن عبد البر. يضيف إلى ذلك ابن تيمية رحمه الله بأن يقول إن التوبة كالإسلام تجب ما قبلها، فلو أن إنسانا تاب إلى الله ورجع إلى الله إذا قلنا له اقضي كل الصلوات التي فاتتك، معنى هذا أننا نجعل التوبة صعبة عليه، قد عسرنا عليه التوبة، ولعلك لو قلت له هذا لقال لك أوه إذن أنا متورط فلن أتوب، ما دمت في هذه الحالة سأصلي كل الصلوات منذ بلوغي إلى اليوم ولا لي من العمر مثلا 25 عاما أو 30 عاما أو لا أدري كم متى تاب إلى الله، يعني هذه آلاف الصلوات. أذكر مرة كنت رأيت اثنين يتناقشان مع بعضهما وأمامهما دفتر ويقيدان فيه شيئا، قلت له ماذا تفعلان؟ قال نقيد الصلوات التي تركناها وإذا به آلاف. قلت لهما هذا الذي تفعلانه يعني قد كفاكم شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الأمر، عليكم بما قال وابدأوا صفحة جديدة وتوبوا إلى الله وانتهى الأمر، لأن هذا الأمر يستحيل، لا يصلوا هذه الصلوات، لا يصلوا هذه الصلوات. فلذلك حقيقة أنا لما يعني ذكرت هذه المناظرة والمناقشة وذكرتها في كتابي يعني في شرح الرسالة، في الأخير خرجت بقول وسط، خرجت بقول وسط، قلت إذا كان الأمر قريبا في صلوات أيام يعني يومين ثلاث أيام، نقول إنسان يقضي هذه الصلوات حتى لا يعني يتعود التفريط، لكن إنسان تاب إلى الله ولم يكن يصلي، فرأى يعني إن كان فعلا قد ارتد بتركه للصلاة وسبه للدين والملة وارتكب هذه النواقض فهذا لا كلام لنا معه، يعني هذا فتح صفحة جديدة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وأيضا فالقول بأننا نأمر بأن يعيد تلك الصلوات كلها ففيه نوع من تأثير التوبة فعلا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. فلذلك يعني القول يعني هذا فيما يظهر لي أوسط الأقوال في هذه المسألة. أنا لما ذكرت هذا حتى نكون عمليين لأننا ندرس الفقه لكي نطبقه، ونظرا لأن زماننا هو زمان كثر فيه ترك الصلاة، نسأل الله يتوب علينا، وكثرت فيه كثر فيه ارتكاب نواقض الإسلام، وكثر فيه عصيان الله سبحانه وتعالى، فنحن أحوج ما نكون لتيسير التوبة على الناس لا لتأثيرها. ومن تيسير التوبة على الناس أن نأخذ بهذه الأقوال، خاصة وأدلة هذا القول قوية ليست ضعيفة. يعني أنتم إذا قرأتم ما ذكره ابن القيم في كتابه الصلاة وحكم تاركها ستجدون قد يعني أتى بأقوال بأدلة قوية حقيقة. وإن كان لابن عبد البر ومن معه أن يقولوا نحن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها، هذه حجة قوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قد قال ذلك للناس والنائم وهما ليس مفرطين ولم يفعل يعني معصية ولا إثما، فالمفرط أولى بالخسارة وأولى باللوم وأن يعيد ما ترك. بل استشهد احتج الشوكاني رحمه الله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أولى بالقضاء، والحديث ورد في الصيام. ما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أمي يعني تركت صياما وكذا، فهل أقضي عنه؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت بلى يا رسول الله. قال فدين الله حقا يقرأ. قال فهذه أيضا دين الله، إذا كان الصوم دين الله فالصلاة أيضا دين، فعليه أن يقضيها. هذه حجة. قال لم أجد دليلا يمكن أن نتمسك به إلا هذا الدليل، هكذا يقول الشوكاني في الروضة الندية، لا الروضة الندية للصديق حسن خان، الدرائر المضية، الدرائر المضية، هذا هذه حجته، وأيضا في نيل الأوطار وغيرها من كتبه. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات التي فاتته فليس الأمر يعني وجهة نظر أو وجهة نظر الإمام ابن عبد البر لم تنظر إلى ولم ينظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مجاهدا وما فعله كان معذورا فيه، إنما نظر إلى أن صلاة خرجت عن وقتها فوجب قضاؤها بصرف النظر عن سبب هذا الخروج. إذن ولا يسوي حاشا حافظ المغرب أبا عمر بن عبد البر أن يسوي بينما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام وهم يجاهدون في سبيل الله وبين الإنسان الفاسق المفرط في صلاته. لا يعني لا يوجد أي، هذا أمر لا يخطر على البال، لكن هو يقول صلاة خرجت عن وقتها فوجب قضاؤها، فكأنه خطاب جديد لقضائها. هذا الذي تقول لا يوجد خطاب جديد، ها هو ذا الخطاب الجديد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما الذي جعل هذا يعني ما هو الخطاب الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي هذه الصلوات؟ فإن قلتم هو أمر الله له صلى الله عليه وسلم بذلك وهو المشرع أصلا، هو صلى الله عليه وسلم هو المشرع، فنقول فأيضا هذا نفس الشيء. واضح إخواني؟ فهذا الذي ظهر لي الحقيقة في هذا الموضوع، حتى يعني نكون منصفين في هذه المسائل الحقيقة. طيب، قال فصل: يحرم عليه صلاة النفل عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند خطبة الجمعة وعند ضيق الوقت أو بعد خروجه لمن عليه فرض، ويكره بعد طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، وبعد فرض العصر إلى أن تصلى المغرب، وعند أذان الجمعة للجالس، وبعد فرض الجمعة في مصلاها، ولا تكره عند وقت الاستواء، يعني وقت الاستواء يعني قبيل الظهر كما هو قول الشافعية أظن والحنابلة أيضا. طيب، يعني هذا هو أوقات النهي عن الصلوات. شوفوا إخواني، أوقات النهي عن الصلوات: أولا هناك نهي تكره الصلاة فيه النافلة فيه، وهناك نهي تحرم صلاة النافلة فيه. وعندما نقول تكره وتحرم النافلة يدخل في ذلك تحية المسجد، ويدخل في ذلك سائر الصلوات المستحبة والمندوبة، إلا رغيبة الفجر في وقت الفجر، وإلا قضاء ما فاتك من قيام الليل قبيل صلاة الصبح، فهذا أخرجه علماؤنا من الاستثناء. وهناك صور أخرى ذكروها، لعلنا إن شاء الله في إذا درسنا الرسالة وغيرها نذكر تلك الصور الأخرى. إذا تكره النافلة بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، فإذا أخذت الشمس في الطلوع حرمت الصلاة حتى يتكامل طلوعها وترتفع قيد رمح. قيد رمح يعني هو الرمح العربي، الرمح العربي هذا يعني طوله يعني تقريبا 12 ذراعا، 12 ذراعا هكذا يعني هم يقيسونه بهذا، ويعني ترتفع قيد رمح فيما يرى الناظر، وإلا يعني حقيقة الأمر الشمس أين هي وأين لماذا، يعني إذا رأيت كأنها في طول رمح. والأصل في ذلك ما رواه مالك رحمه الله في الموطأ ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وأيضا عند إشراق الشمس تحرم الصلاة، لا تكره، تحرم الصلاة عند إشراق الشمس، وعند غروب الشمس تحرم الصلاة أيضا، إذن عند الإشراق وعند الغروب. فقد روى مالك رحمه الله عن عبد الله الصنابحي، ورواه أيضا وصله أو رواه النسائي وابن ماجه في سننهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشمس تطلع وماها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات. وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا ذكر وإذا استيقظ. هذا حديث أبو داود والترمذي. وروى الترمذي عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نام عن حزبه، هذا من أدلة أن تصلي حزبك وإن أذن الصبح، يعني لأنه أذان الصبح الصلاة بعده مكروهة إلا رغيبة الفجر أو ما فاتك من يعني وردك من قيام الليل والوتر. من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. طيب متى تكره النافلة؟ متى تكره؟ تكره بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، فإذا كان الاصفرار اشتدت الكراهة، فإذا كان الغروب حرمت إلى أن تغيب الشمس كاملة، فإذا غابت رجعت الكراهة، عند أصحابنا رجعت الكراهة، إذن عندهم لا يصلى شيء قبل صلاة المغرب، لا يصلى شيء قبل صلاة المغرب، وفي هذا نظر الحقيقة، لكن مهم هذا المذهب. فإذا غابت رجعت الكراهة إلى أن تصلى المغرب، والدليل على ذلك ما سبق من الأحاديث، الدليل على هذا كله ما سبق من الأحاديث، لكن قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب، يعني بعد الأذان وقبل المغرب ثبت أنه صلى، وأمر الصحابة رضي الله عنهم أن يصلوا إن شاءوا لمن شاء. وتكره الصلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر غيبة الفجر والورد للنائم عنه، يعني قيام الليل والوتر الذي فاتك ولم تصلي في وقته، فلك أن تصلي ما لم يخرج وقت الصبح، ما لم يخرج وقت الصبح، لما روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. هذا حديث في سنده يعني ضعف، لكن له شواهد تقويه، لذلك قواه الإمام ابن الملقن في كتاب البدر المنير الذي يخرج به أحاديث كتاب الرافع الكبير. طيب طيب ولماذا استثنى أصحابنا الوتر؟ قال لأن المصلحة تفوت بفواته، المصلحة تفوت بفواته، فهذا يفوت عليك الوتر ويفوت عليك قيام الليل وذهب عليك. وهنا نقاش لكن ليس هذا موضعه، نتركه لموضوع آخر إن شاء الله. وقد روى مسلم رحمه الله عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه، الحديث ذكرته الآن، أو عن شيء منه فقرأه ما فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنه قرأه كأنما قرأه من الليل. حديث صحيح مسلم قد مر معنا. تحرم الصلاة على خطبة الجمعة، تحرم الصلاة على خطبة الجمعة، خطيب يخطب ليس لك أن تقوم وتصلي، وأصحابنا يبالغون يقول حتى تحية المسجد لا تصلى، خطيب يخطب اجلس. وذلك لما رواه الإمام مالك والبخاري ومسلم من طريقه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. إذا كان أنصت تؤدي إلى اللغو، فكيف بأن تقوم تصلي وتترك الإمام؟ هذا أيضا من اللغو عنده. وأيضا تكره الصلاة بعد صلاة الجمعة في المسجد، أما إذا ذهبت إلى بيتك فيستحب لك أن تصلي ركعتين. طيب لو خرجت من المسجد ثم رجعت إليه وصليت، قال في هذه الحالة لا حرج إن شاء الله. والأصل في ذلك قال الله تبارك وتعالى: فإذا قلت الصلاة فانتشروا في الأرض. وما رواه الشيخاني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين، وفي لفظ كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هذا ما يتعلق بهذا الموضوع. وقت الاستواء أصحابنا لا يأخذون به، وهو قبيل الظهر، ورد في ذلك بعض الأحاديث والآثار، وأصحابنا لعلهم إما لم تصح عندهم أو لم يجري العمل عليها عندهم أو لديهم. وهنا حقيقة ابن قيم زاد المعاد أتى بنقاش طويل بين القولين، ويعني لأصحابنا مقال في هذا الموضوع، أصحابنا مقال في هذا الموضوع. لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، على أمل أن نلتقي بكم في الدرس القادم. الحمد لله وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.